قال الله تعالى اتلو ما اوحي اليك من الكتاب ولا لا تحرك به لسانك لتعدل به فاذا قراناه فاتبع قرانا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكر الذين ياتونه حق تلاوات هذه التلاوه مخلوقه ام لا مخلوقه لانها من كسب العبد ومن فعل العبد ايضا هذا القران يسمع بالاذان صح ولا لا والاذان مخلوقه ام لا مخلوقه قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فيسمع بايش في الاذان يبقى اذن والاذان ايضا مخلوقة وهذه الآلات كلها مخلوقة فإذا قلت أن اللسان الذي تكلم بكلام الله مخلوق لا شيء عليه إذا قلت القلب الذي حفظ كلام الله مخلوق لا شيء عليه إذا قلت الصدر الذي وعى كلام الله جل وعلا مخلوق لا شيء عليه إذا قلت القلم الذي كتب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا القلم مخلوق لا شيء عليه يبقى فصل الخطاب في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق أن الإنكار الشديد على الإمام البخاري ليس تحته طائل لأن الإمام البخاري قال أن هذا من فعل العبد وفعل العبد مخلوق لكنه لم يقل ها لم يقل إن القرآن مخلوق طيب كيف نجيب على علم الهدى الإمام الشافعي وابن عيينة والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الذين قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق زنديق نجيب لهم على ذلك أنهم أرادوا سد الذريعة وحسم المادة لأن غليان الفتنة كانت في هذه العصور كثيرة جدا وما من بيت إلا ودخلته الفتنة فأرادوا حسم المادة وسد الذريعة لأن هذه الكلمة كلمة إيش مهمة مجملة فقالوا نحسم المادة ونسد الذريعة ولا تقول لفظي بالقرآن مخلوق حتى لا يتوهم أحد أنك تقول إن القرآن مخلوق ثم ختم بعد ذلك الكتاب يعني ما روي عن السلف في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق وأن بعضهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر هذه مسألة مهمة جدا عندما أقصد بها أقول رؤيا النبي حق لكن حتى لا يأتي لنا المتهوكون الذين يرفعون أنفسهم التكليف برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم رؤيا النبي حتى نوافقكم عليها لها شروط وحتى ما يأتي رجل أيضا يتبجح علينا ويقول الذي يرى النبي في النوم فيراه في اليقظة والنبي حي بيننا ممكن يراه في اليقظة وطبعا لازم قول ان الصحابة لا تنتهي كلنا صحابة يعني لو واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراه في اليقظة يبقى اصبح صحابي ده يعني كلام باطل اقول شروط لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم اولا ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصفة التي وصفها اهل العلم في الكتب المتطرة بصفة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل لي كثير جدا ياتي يقول رايت راس رايت بدن دون الراس رايت ابيض املح رايت اسود غطره سودة كلام بعيد جدا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضابط هذه المساله ضبطها ابن عباس ثم بعده ابن سيرين جاء رجل ابن عباس قال رايت النبي قال رايت النبي قال نعم عليه الصلاه والسلام قال صفه لي فوصفه له قال ما رايت النبي وابن سيرين ايضا كان من بابه من قال له رايت النبي يقول له صفه لي فان كان الوصف المسطر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رايته وان لم يكن قال لم تره يبقى الشرط الاول ان يكون وصف لنا الدقيق نفس وصف وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله عليها الشرط الثاني الا ياتي لنا ببدع القول بعد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصلي الخمس صلي الاربع فقط سقط عليك واحده منها او ياتي الناس حاره وتنظر للهلال فهو ما يعرفون غدا رمضان او لا فياتي يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صوم غدا فان رمضان غدا كل هذا الكلام لا يقال لان الشرع قد تم والوحي انتهى خلاص يبقى الشرط الثاني لا ياتينا بجديد هذه شروط في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا النبي حق كما قلت من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على نفس وصفه فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من الاحاديث التي تثبت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ثم بعد ذلك ذكر الرؤيا لمن قال بخلق القرآن بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمين ويمين سر فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار طبعا هذه الرؤى لا أخفى عليكم هذه الرؤى أيضا ليست بحكم شرعي ولذلك أنكر بعض العلماء على المحقق المدقق الإمام ابن القيم في كتابه الرؤى